بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتتميما للمسائل العشر المتعلقة بالصلاة التي ذكرناها، فنذكر باختصار والإيجاز صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا ما يتعلق بطولها أو بما يقرأ فيها ومقدار الصلوات الخمس، بدأ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة الصبح أو الفجر الفريضة. وقد كان الصحابة الكرام يرمقون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعونها، وحفظوا لنا كل هيئات النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، بدءا من تكبيرة الإحرام إلى السلام أو التسليم من الصلاة. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فأول ذلك كما ذكرنا سابقا أنه يؤذن للصلاة ويقام. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء للصلاة كبر للصلاة، والتكبير ركن من أركان الصلاة. الله أكبر، هذا ركن من أركان الصلاة، هي تكبيرة الإحرام، وبها يدخل في الصلاة. كان إذا كبر صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهذا محل اتفاق وإجماع بين العلماء في أن صلاة تكبيرة الإحرام يرفع فيها اليدين، وهذا عليه مذاهب أهل السنة والجماعة إلا من خالفها، فليس لهم أو بعض الفرق ليس لهم رفع اليدين، وهذا على خلاف عليه أهل السنة والجماعة قاطبة وجميع المذاهب. والأحاديث ذلك قولا وفعلا عنه عليه الصلاة والسلام تكاد تتواتر، فكان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام. وضبط الصحابة لنا كيف يرفع يديه، كان يمد أصابعه، قال غير مفرق لأصابعه ولا ضامهما، ولكن بين ذلك، ويجعلهما حذو منكبيه ولربما حذو أذنيه، فيكبر، لا يكبر هكذا أو عند صدره أو عند بطنه، وإنما يجعلهما حذو منكبيه أو عند أذنيه، مادة الأصابع غير مفرج لها ولا ضامهما، ولكن بينهما. قل الله أكبر ويضع اليمين على الشمال، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأيضا أبو حنيفة رحمة الله للجميع. فمن سنن الصلاة وضع اليمين على الشمال، وهي هيئة الخاشع المتضرع الخائف من الله تعالى. نعم، نقل من مذهب مالك عند المتأخرين خاصة أنه يسن السدل وإرخاء اليدين، وهذا في الحقيقة حتى أئمة المذهب والمحققين في المذهب يردون ذلك، ويرون أن السنة المنقولة عن مالك قولا وفعلا هي ماذا؟ القبر. وإنما مالك رحمه الله تعرض لعذاب عذب، فجذبت يده حتى انفصل الذراع من الكتف، فصار لا يستطيع أن يقبض، فكان يرسل يديه. وهذا يقافي من قطعت يده فلا يستطيع أن يقبض، لا نقول يقبض بيد واحدة اليسار أو اليمين، بل يرقيها، فيرفع يديه كما ذكرت ويكبر قائلا الله أكبر، هذا ركن، ولا يقول الله كبير أو الله الأكبر، هذا يجزي عند الشافعية فقط، لكن الصيغة التي جاءت الله أكبر بهذا يدخل في الصلاة. تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم عليه ما كان حلالاً من قبله، قبل أن يقول الله أكبر يجوز أن يلتفت وأن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب وأن يجلس، لكن إذا قال الله أكبر صار لا يجوز له ذلك، لا يلتفت يمين وشمال، يتقدم ويشوف من هنا وهناك، يضع اليمين الشمال، إما الوضع الكف على الرسخ والكف والساعد، وإما أن يقبض على الرسخ ويضع على الصدر، هذا الأقرب فيما جاء في الآثار، عند الشافعية تحت الصدر، عند الأحناف تحت السرة أو عند السرة، والأقرب هو موضع النحر كما جاء في بعض الأحاديث، وهي محل خلاف فيها ساعة بين الفقهاء. ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيتك لما كبرت سكت هنيهة ماذا قلت فيها؟ قال قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يسمي العلماء دعاء الاستفتاح، يستفتح به الصلاة، وهو سنة عند جمهور أهل العلم، وبعضهم لا يرى ذلك وهو المشهور في مذهب مالك، فيقول الله أكبر يأتي الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة، هذا يقال في صلاة الفريضة، وغيرها تقال في الفريضة والنافلة، وهي تصل إلى نحو 12 دعاء، وله أن يتخير ما شاء، ومنها ما هو خاص بقيام الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وصرافين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. إذا استفتح يقرأ القرآن ويتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. وكنا قد تكلمنا عن الفاتحة تدبر تخشر، ويقرأ بعدها سورة أو آيات من القرآن الكريم، والسنة أن تكون في القراءة متتابعة، يقرأ سورة فالركعة التي بعد يقرأ سورة أمامها لا خلق لا يرجع، إذا وقع ذلك عدم مراعاة الترتيب أحيانا لا حرج، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن الأولى أن يرتب، إذا قرأ من البقرة التي بعد يقرأ من آل عمران فلا بعد، إذا قرأ الإخلاص يقرأ الفرق أو النس، وهكذا. إذا أتم القراءة قال الله أكبر ورفع يديه مثل الأولى عند المنكبين أو عند شمدي أذنين، وله أن يرفع ويكبر في نفس الوقت، أو أن يرفع ثم يكبر، أو أن يكبر ثم يرفع، كله جائز. الله أكبر أو الله أكبر أو الله كل مشروع، وكل جاء في الحديث ما يدل عليه، فيكبر ويركع ويطمئن في الركوع، كان إذا ركع حصر ظهره أي سواه، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، قل سبحان ربي العظيم ثلاثا على الأقل ويزيد إن شاء، وفيه أذكار أخرى أيضا، سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم اغفر لي، كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول هذا بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله يفتح، ثم يرفع من الركوع إذا كان قائما، أتم القراءة يكبر ويرفع الله أكبر، ثم إذا جاء يرفع يقول سمع الله سمع الله، وهو راكع يبدأ التسميع مع الرفع سمع الله لمن حمده، يقول قال الصحابة في سنة الحياة صلاة المسلم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ويزيد حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى، أو من السماء وحمد ربنا لك والحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما كان ما قال العبد، وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول هذا هو القائم، هذا أعظم من الوقوع، ويطمئن ثم يهوي ساجدا، يقول الله أكبر عند الهوي إلى سجد. طيب إذا رفع سمع الله ربنا ولكم، يرفع يديه، يرفع يديه، وهذا في قول جمهور الفقهاء ومذهب الشافعية والحنابلة، وهو مشهور عند المالك أيضا ورواه في الموطأ، وفي رواية عند المالكية لا يرفع، وكذلك عند الأحناف. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يستوي قائما معتدلا، ثم يهوي إلى السجود الله أكبر فيسجد. والسنة أن يقدم يديه، عند بعض الفقهاء يقدم ركبتين، وهو قول الحنابلة والشافعية، لكن الأظهر والأقوى في السنة تقديم اليدين، وخلاف بين الفقهاء، لكن الأقوى تقديم اليدين. كان عليه الصلاة والسلام يعني يقول إذا ركع سجد عندكم فلا يسجد فلا يبرك بروك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتين، يقدم يديه قبل ركبتين. قلنا عند الهوية السجود السنة يقدم يديه قبل ركبتين، بعض الفقهاء يقول يقدم الركبتين قبل اليدين، ومنهم من يرى يضعهما على السواء، والأظهر أن تقديم اليدين قبل الركبتين، فيهوي ساردا بجميعه. من كان شعره طويل لا يجوز أن يربطه أو أن يجعله إنقاصا، كذلك من كان له ثوب لا بد أن يدخل يديه في الكمين، بعضهم يضع المعطف على كتفيه أو البرنس على كتفيه دون أن يدخل يديه، إذا كان فيه كمين لا بد أن يدخل يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة، عن اشتمال الصماء أيضا. فيهوي إلى السجود ساجدا ويمكن في سجوده، يسجد على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء قال عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين، قدمين وركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، هذه سبعة أعضاء تسجد كلها. وإذا سجد فطيب فالركوع يقبض على ركبتيه بيديه كالقابض ويفرج بين ضبعيه، وإذا رفع كتكبيرة الإحرام نفس الشيء، إذا سجد يضع جبهته والأعضاء السبع ويجعل أصابعه إلى القبلة ويضم العقبين كما جاء في الحديث عند ابن خزيمة، وأصابع يديه يضمهما إلى القبلة كما جاء في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها الصحابة يضم، والسجود يسبح فيه سبحان ربي العظيم ويكثر من الدعاء، ثم يرفع الله أكبر فيجلس بين السجدتين، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابعه إلى جهة القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد ثانية كالسجدة الأولى، ثم يرفع إلى بعد ذلك إلى الركعة الثانية، وهكذا تتم صفة صلاة الصلاة. فالركعة الثانية يتشهد، فالركعة الثانية يتشهد، وفي الركعة الأخيرة الثالثة والرابعة أيضا يتشهد، وصفة التشهد أن يقبض يديه، أن يضع اليدين على فخذين أو ركبتين، يقبض أصابعه ويشير بالأصبع أو ويحرك ويتشهد إلى غاية السلام، ثم يسلم على اليمين وعلى الشمال ويستدير بحيث من خلفه يرى خده قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم لا إلى الأمام ولا إلى اليمين ولكن بين بين. هذه أنواع التسليمات، هذه في جملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرص على الأدعية في الصلوات التي وردت كأذكار بعد الصلاة والأذكار في الصلاة، وكذلك الأذكار التي تخص الصلوات الأخرى، ومنها صلاة الوتر. أحيانا أريد أن أنبه ويفوتني التنبيه، صلاة الوتر إذا سلم يعني فيه دعاء قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من رضاك ومن سخطك، وأعوذ بعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم حاسبني حسابا يسيرا قبل السلام. وإذا سلم من الوتر قال سبحان ربك القدوس، سبحان ربك القدوس، سبحان ربك القدوس ثلاث مرات، وفي الثالثة يجهر ويرفع صوته. هذا أيضا يحرص على هذه الأدعية، هي موجودة يعني وفي متناول الجميع. ويعني هذا باختصار، وإلا فما يتعلق بأحكام الصلاة في أركان وفي شروط وفي واجبات وفي سنن ومستحبات ينبغي المسلم أن يتعلم ذلك، وهذا مما يلزمه عينا، يلزمه عينا. هذا تتم للمسائل العشر كما أصبت في صلاة فيما يتعلق بالصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.